بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في القسم والنشوز. يجب قسم لزوجات إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها، فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض، وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع، ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن، وألا يعطلهن بأن يبيت عندهن، ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة. ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنعا كل عما يكرهه صاحبه. هذا الفصل عقده الشيخ ليبين حكم وجوب التسوية ما بين الزوجات، يعني إذا كان الرجل متزوجا بواحدة فإن بات عندها أو لم يبت لا يحتاج إلى إذن وليس له حكم في ذلك، فهو يأتيها متى يشاء وينصرف عنها متى يشاء. ولكن من السنة دائما أن يكون الرجل مع زوجته في غرفة واحدة، في فراش واحد، في غطاء واحد، وهذا هو الأفضل. أما العدل بين الزوجات، عندما تتعدد الزوجات صار العدل واجبا، ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف أن يحسن القسمة بين زوجاته، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط. فهذا بالنسبة للزوجة، أي الزوجة التي يجب عليه أن يقسم لها هي الزوجة التي تكون في عصمته غير رجعية، يعني لو طلقها طلاقا رجعية فإذا استمرت في عدتها بعيدة عنه هذا هو الأصل، حتى إذا انتهت من عدتها بانت منه بينونة صغرى، فإذا أراد مراجعتها عند ذلك دخلت في عداد القسمة، ويقول في ذلك: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. طبعا هذا بالنسبة للزوجات. إن بات عند بعضهن، يعني إذا لم يبت عند زوجة اثنتان ثلاثة أربعة لم يبت عندهن، مثلا ذهب، هل يجب عليه إذا سافر مثلا أو تركهن مثلا لمدة أسبوع لنفترض ولم يقرب بواحدة على الإطلاق؟ عند ذلك لا قسمة. أما بمجرد أن يبيت عند واحدة وجب عليه أن يبيت عند الأخريات مثلها تماما، ولا فرق بين أن تكون الواحدة مسلمة والأخرى ذمية، ما دامت زوجة فيجب القسم. أما إذا كانت أمة عند ذلك ويتمتع بها بملك اليمين فلا قسم لها. فإن بات عند بعضهن، طبعا الأصل في المبيت أن يجعله بقرعة، لأن البداية التي يبتدئ بها لابد أن تكون بقرعة. فمثلا صورة البداية أنه أتى من سفر، فينبغي عليه أن يقرع ما بين زوجاته، فالتي خرجت قرعتها أولا هي التي تكون أولا، ثم ثانيا، ثم ثالثا، ثم رابعا. والمقصود بالقسم دائما الليل، أما النهار فإن الله سبحانه وتعالى جعله معاشا. وأما الليل فمن الممكن للإنسان أن يقسم فيه، يعني لأن الإنسان عادة يذهب إلى عمله من الصباح إلى المساء، وبعد ذلك يبيت عند زوجته أو زوجاته. قد يكون عمله ليليا كالحارس مثلا، يعني بعض الناس حتى اليوم في بعض الأعمال كثيرة، يعني والله يعمل في ورديات ليلية لنفترض، فأحيانا أسبوع هكذا أو أسبوع هكذا. فمن كان عمله ليليا فعمدة قسمه النهار، ومن كان عمله نهارا فعمدة قسمه الليل. فإن بات عند بعضهن مجرد ما بات عند واحدة وجب عليه أن يبيت عند الأخريات مع. قال إن بات عند بعضهن بقرعة، يعني لو بات عند واحدة بدون قرعة معنى ذلك ظلم الأخريات بالنسبة للدور، فالأصل أن يكون بقرعة، فيلزمه قسم لمن بقي منهن. إذن الحكم واجب، كان الذي يتزوج بواحدة لا يجب عليه القسم، بينما الذي تزوج بأكثر من واحدة فصار القسم في حقه واجبا. قال ولو قام بهن عذر، يعني لا يقول والله الآن هذه في حيض أذهب إلى الأخرى لأنها ليست في وقت، هذه مريضة أذهب إلى الصحيحة، نعم لا، هذا ولو قام العذر، أي عذر كان، سواء عذر كعيب رضي به سابقا مثل عيوب النكاح رتق قران جنون كذا، فيجب القسم ما دمت أنت هذه زوجة فيجب القسم لها. قال شبه لنا الأعذار، قال كمرض وحيض. طيب أحيانا من الممكن أن يكون هنالك صوم، وأن يكون هنالك إحرام، وأن يكون هنالك جنون وإن كذا. طبعا ربما يعذر في بعض الأشياء مثل الجنون، يعني ربما لا يقسم لها إلا إذا أمن شرها، أما والله يعني ينام قد تخلقه ليلا مثال، فهذا لا يأمن شرها، عند ذلك لا يجب. نعم. قال وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع، يعني الاستمتاع يبدأ بكل ما من مقدمات النكاح إلى الوطئ، هذا مما يسن. أما وطئ فلانة يطأ الأربعة، لا، هذا الوطئ ميل قلبي لا يستطيع أن يسوي فيه، لكن الأولى أن يكون هذا حتى لا ربما تذهب واحدة منهن إلى فجور، وذلك بسبب تركها. القسم الحقيقة كأنه قسم اقتصادي، يعني أو قسم وقتي تماما، دخلنا إلى هذه في الساعة كذا خرجنا، فهذا دائما هذه عند فلانة فلانة فلانة وهكذا. كذلك بالنسبة للقسم المادي، يعني أعطينا لهذا طعام طعام طعام، شراب شراب، كذلك كساء وهكذا، هذا نوع القسم. أما أحيانا يميل ولو بالنظر أو بالقلب، فهذا لا يستطيع الإنسان، حتى بين أولاده ربما يميل إلى ولد دون ولدين آخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن الأمور القهرية يعلمنا ذلك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أنت تملك القلوب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن، وألا يعطلهن بأن يبيت عندهن، يعني أيضا أنت تزوجت من أجل أن تعف نفسك، بعد ذلك تترك كل الزوجات، طيب لماذا تزوجت هذا العدد من الزوجة؟ إذن وألا يعطلهن بأن يبيت عندهن، ولا قسم بين إماء، يعني عنده إماء بملك اليمين، فهل يجب عليه أن يقسم ما بينهن، لا، ملك اليمين يطأها في أي وقت، ولا قسم لها كالزوجة ولا إماء وزوجة. يعني كان عنده إماء بملك اليمين وعنده زوجة، فالزوجة تبقى هي مستمرة وملك اليمين متى أراد. ويجب على الزوجين، يعني دائما عندما نقول يجب معنى ذلك هذه القسمة التي قال الله عز وجل فيها وعاشروهن بالمعروف، أي كل شيء مما يجب. الزوجة تقدم الطاعة وتقدم الملازمة في البيت، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، وأيضا تقدم كل الحقوق التي فرضها الله عليها، إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعته، إذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. كذلك هو ينبغي عليه أن يقدم لها مهرا ونفقة وكسوة ومعاشرة بالمعروف. هذا كلم، ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. نعم. قال بعد ذلك ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكرهه. يعني ربما هنالك بعض الأشياء يفهمها كل واحد منا، فينبغي عليه ألا يأتي أهله كما تؤتى البهائم، بل البهائم لها طرق في أن يأتي الذكر الأنثى. كم من امرأة أحيانا تعافو زوجها، وذلك بسبب يعني عدم نظافة منه وعدم اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسمعت من بعض النساء وهي تريد أن يعني تحافظ على بيتها وعلى فراشها وعلى زوجها، ولكن الزوج ربما لا يفهم، يعني ربما يكون عمله وسخا أو برائحة كريهة، تهيئ له مثلا حماما ولباسا وتنظفا وتساعده على ذلك، لكنه لا يريد أن يفعل ذلك، ألف الاتساخ ولا يريد. حتى قالت لي مرة بعضهم يعني انظر إليه وشم رائحته وهو يعمل مثلا في اسطوانات الغاز على سبيل، قالت وكأنني أعانق اسطوانة من الغاز في فراشي، انظر إلى رائحته كذا. فأنا أطلب منه شيئا، فينبغي عليه، أنا لست ناشزة ولست كارهة له، ولكن أطلب منه. بعض الناس يعمل في أعمال وسخة أحيانا، يعني فهي لا تقرف منه لأنه يعمل في هذا العمل، ولكن المشكلة أنه لا ينظف نفسه مساء للدخول في هذا العمل. قال ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكرهه من صاحبه. يعني الزوجة تكره من زوجها أن يكون عبوسا قمطريرا، وكذلك هو يكره منها ذلك، يريد منها لطفا في الكلام، فعليه أن يفعل لطفا في الكلام. في بعض الناس كما يقال يعني بالبيت دبور وبرا شحرور، يعني هذا خطأ. أولى الناس بالكلام الطيب أن يكون مع زوجك، كذلك الزوجة ربما تراها يعني تفعل شيئا من الغضب، بينما إذا جاءتها يعني زائرة أو كذا يتغير شكلها ويتغير كلامها ويتغير لباسها ويتغير طيبها إلى غير ذلك. لا، هذه طلاقة الوجه، اللين في الكلام، المعاملة الحسنة، يعني الأسلوب الحسن. حتى إننا وقد وجدنا بعض الناس سمعناه بطريق مباشر أو غير مباشر، فحسبت أن ذلك كان نوعا من التكلف مع زوجه، لكن بعد أن مرت السنون وهذا الأمر يبقى دائما، فعلمت أن أخلاقه الحسنة هي التي جعلته يتكلم هذا الكلام الطيب دائما في مع زوجته. يعني بصراحة اليوم ربما ترى بعض الناس لو دخل إلى البيت تراه غاضبا يتكلم بكلام عنيف إلى غير ذلك، انظر إلى المعمل، تكون معه في معمل أنثى يتغير كل الكلام، مع أنه العكس مطلوب، أن هنا لا تتكلم وهنا أن تكون لينة الجانب يعني مع الزوجة. قال ويؤدي إليه حقه، يعني كل من الزوجين يؤدي حق الآخر مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك. ما بدأ التكلف، أمر طبيعي. طبعا أحيانا ربما بعض الناس إذا كانت أخلاقه سيئة وأراد أن يتكلف أولا ثم يعتاد. لقد كان كثير من الصحابة، ربما سيدنا عمر ربما كان من أكبر المتكبرين قبل الإسلام، بعد الإسلام صار من أكثر الناس تواضعا لله تبارك وتعالى ولخلق الله. قال غير معتدة، يجب قسم لزوجات غير معتدة عن خلوة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة بها وصغيرة لا تطيق الوطأ. يعني أولا إذا كانت معتدة فالأصل في العدة أن تكون هي منفردة عن الرجال، وذلك من أجل أن تعتد وتتمم هذه العدة. لها أسباب كثيرة من طلاق وطئ شبهة خلع إلى غير ذلك وفاة، يعني هذا لا يجوز أبدا ولا تسمى عند ذلك زوج. قال هذا نوع. والنوع الثاني الصغيرة التي لا تطيق الوطئ، يعني نحن عندنا في الشريعة عقد وتسليم للزوجة. العقد لو ولدت الساعة فقال وليها زوجتكها فقال قبلت مع الشهود، عند ذلك هذا ولي مجبر، أب أو جد، هل يأخذها مباشرة ويجعلها في فراشه؟ لا، هذا لا يجوز. الزواج صحيح والتسليم غير صحيح. اليوم القاضي من الصعب أن يفرق ما بين هذين الأمرين، لذلك لا يسمح بالزواج دون سن معينة وهي 13 بالنسبة للنساء. ومن هنا تجد أن العقد قبله ربما لا يسمح به، لا يسمح به لأنه سيترتب عليه بعض الأشياء. أما الأصل العقد صحيح أم لا؟ العقد صحيح والتسليم ممنوع. فكل صغيرة لا تطيق الوطأ، يعني وذلك من ولادتها وحتى قبيل سن البلوغ، فربما تطيق الوطأ قبل سن البلوغ. وكانت كم من امرأة زوجت ثم حاضت بعد ذلك عند زوجها، هذا ممكن. وهذا يختلف باختلاف البلاد، فمثلا في البلاد الحارة كخط الاستواء مثلا فإن سن البلوغ ربما يكون في 9، وربما يتضاعف هذا السن إذا ذهبت شمالا حتى تصل إلى أعلى البلاد إلى القطب المتجمد الشمالي، فعند ذلك تجد ربما يصل البلوغ بالنسبة للحيض ربما يصل إلى فوق 15 وهكذا ربما إلى 18، يعني يحتمل. لكن البلوغ الشرعي يكون بأحد أمرين، أيهما يسبق الآخر، إتمام 15 أو نزول دم الحيض من المرء. قال وناشزة، أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله. يعني في بعض الناس يحب أن يركب من هذا تركيبا، يعني يسمح لها دائما بالخروج، وإذا أراد أن يستعمل كلمة ناشزة يكون هو الأصل، يعني هو الذي يسمح. إذا كانت الزوجة اعتادت أن يعني يسمح لها زوجها في كل خروج أو دخول، عند ذلك تشعر بنشوزها إذا خرجت من البيت بغير إذن. أو كانت في البيت فدخلت إلى غرفتها وأغلقت عليها، هي منعت زوجها من التمتع، حتى ربما تمنعه من التمتع بها بأن كانت في غرفة واحدة معه، بل ولو في فراش واحد، اسمها ناشز عند ذلك. قال بأن تخرج، صورة النشوز بأن تخرج بغير إذنه من منزله، أو تمنعه من التمتع بها، أراد أن يقرب صارت تهرب، نعم، أو تغلق الباب في وجهه، هذا من أكبر أنواع النشوز مثلا، ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه، فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. يعني امرأة صاحبة أملاك خرجت بالسفر ولو مع محرم، لكن يعني بإذنه أو بدون إذنه، عندما خرجت هل لها قسم بسبب السفر؟ مجرد ما سافرت ولو لمصلحتها ولو بإذنه، عند ذلك لا قسم لها ولا نفقة له. فرع. قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الرويان ولو ظهر زناها. أحيانا الزنا يظهر بأمرين اثنين، الأمر الأول وهذا هو الواضح، وهو أن يرى الرجل رجلا مع زوجته، هذا والعياذ بالله يعني أمر مكن الإسلام هذا الرجل من ملاعنة هذه الزوجة وجعله بدلا من الشهود الأربع، هذا بشكل عام. فإذا ظهر زناها، والزنا كما قلنا يظهر في الرؤية المباشرة أو بشيوع الخبر بين الناس، شيوع الخبر الناس ظلمة، يعني ربما يرون أي لقاء مع امرأة عند ذلك يقولون صفي وحده عمل كذا، خاصة في المعامل، يعني هذا بشكل كبير جدا، أو في النساء التي لا تتقي الله سبحانه وتعالى فتنشر الخبر ولو من وراء نظرة. أنا لا أقول يجوز الخلوة ولا أقول يحرم النظر ويحرم التبسم ويحرم كل هذا الأمر، لكن اتهام بالزنا أمر عظيم جدا، ولذلك ما رضي الإسلام إلا بأربعة من الشهود، وأيضا أن يرى الميل في المكحولة، ومعنى هنا أن يرى الميل في المكحولة يعني هذا أمر عظيم جدا، ويعني من الصعب جدا، وكيف يجتمع أربعة على هذا الأمر. أما مسألة الشيوع أن تتهم فهذا فقد اتهمت يعني أفضل النساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل الرد على هذا الحديث في القرآن الكريم وهو الذي يسمى بحديث الإفك. ولو ظهر زناها، قلنا كيف يظهر؟ إما بالرؤية أو بشيوع الخبر، حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه، يعني أحيانا لم يرد أن يخالعها أن يلاعنها، تركها هجارها واشتد الأمر عليها، طلبت منه الخلع، عند ذلك هل يصح هذا؟ ممكن، نص عليه في الأم وهو أصح القولين. انتهى. قال شيخنا وهو ظاهر إن أراد به أن يحل له ذلك باطنا معاقبة لها لتلطيخ فراشه، أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبول، يعني بينه وبين الله عز وجل علم ذلك الأمر وأراد عليها الستر وفعل هذا التضييق، وذلك من أجل أن يحدث طلاق مخالعة بينه وبينها، من أجل أن لا يؤثر على سمعته ولا على سمعتها، فلعل ذلك يكون يعني حافزا لها على التوبة لله تبارك وتعالى. أما يعني أن يمنعها نفقة مثلا، فربما لا تجد شيئا فهل تموت جوعا مثلا إذا كان، فهذا غير يعني أمر شرعي. قال بل لو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر. إخواني الأصل المهر يثبت نصفه عند العقد وقبل الدخول، ويثبت النصف الثاني عند الدخول. فهي مستحقة للمهر عند الدخول أم لا؟ مستحقة. فالخلع أن تبذل لها شيء من المال هذا مسألة أخرى. لذلك حتى القاضي لا يسمح له حتى ولو بثبوت الزنا أن يشدد عليها من أجل أن تخال. إذا أردت أن تلاعن فالباب أمامك مفتوح، فلاعن هذه الزوجة. لكن الملاعنة غالبا لا تستعمل إلا من أجل يعني وجود طفل، هذا الطفل حمل ليس منه حتى لا ينتسب إليه ولد ليس منه. وله أي للزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة. أحيانا البيوتات جنب بعض البعض، يعني نعرف بعض الناس ربما متباعدة، أما بعض الناس قد يكون في طوابق فوق بعضها البعض، وأحيانا ربما تكون في دار كبيرة فيها بيوتات، فهذا يعني دور فلانة دور فلانة، أحيانا خيام عند البدو جانب بعضها البعض إلى غير ذلك. فهذا لو علم الزوج أن له زوجة، هذه الزوجة في حالة وضع، في حالة مرض، في حالة تحتاج إلى دواء إلى غير ذلك من الضرورات، معها مرض مخوف، يعني هذه الأشياء، فهل يجوز له أن يعني ينظر إلى زوجته الأخرى في نوبة زوجة غير المريضة؟ نعم، له للزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لأي شيء لضرورة، مثلا مثل ضرورة الوضع أحيانا تضع في هذه الليل، لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا. وله دخول في نهار لحاجته، يعني أحيانا في بعض الحاجات موجودة عند هذه الزوجة غير موجودة عند هذه الزوجة والأخرى كذلك ربما، فهذا الرجل أراد أن يدخل إلى زوجته لوضع حاجة أو أخذ حاجة أو عيادة مريض، هي مريضة مثلا، أو تسليم نفقة أو وضع لحم أو خضرة أو كذا، كل هذا من النفقات، نعم، أو من أجل أن يتعرف خبرا مثلا ربما كان عندها، كل ذلك يعني هذا قال بلا إطالة في مكث عرفا، لا باسم والله جاي نأخذ الخبر، جلس عندها طيلة النهار وتمتع بها هذا اليوم تابع لليلة، فلا يجوز له أن يكون عند الأخريات في نوبة واحدة. قال على قدر الحاجة، لأنه إذا زاد قال والله جلس عندها ساعة ساعتين تمتع بها، يجب عليه أن يقضي لها لصاحبة النوبة عندما تصبح دور هذه، فيجب عليه أن يخرج نهارا وأن يطيل عرفا كما طال عند الأولى حتى يفعل العدل. قال على قدر الحاجة، وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره، ظلم يعني هذا، وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها، مكث ساعة يقضي ساعة، مكث ساعتين يقضي ساعتين، وعلى حسب الوقت. أحيانا يدخل بعض الرجال على زوجة، لنفترض محله مثلا في السوق، وله بيت مثلا بعيد وله بيت قريب، أثناء أنها بدل أن يقضي حاجة مثلا في أماكن عامة دخل فقضى حاجة، ربما غير ثوبا، ربما توضأ، هذه الأشياء لصالحه وليست لصالح الزوج. قد يكون مثلا بعض التجار يعني يجعل ماله في بيت قريب عند بعض الزوجات، فدخل ليأخذ شيئا من المال أو يضع شيئا من المال، دفاتر إلى غير ذلك، ربما يأتيه ضيف فيضطر أن يترك جانب العمل ليدخل إلى بيته، يقدم له بعض الضيافة، فدخل، هل دخل إلى زوجته أم مع ضيفه؟ كل ذلك هذا يحسب له هذا الحساب، كل ذلك ليس فيه حرمة. أما أين يرتكب الحرام؟ عندما يدخل من أجل التمتع في عند زوجة تاركا الوقت للأخرى. قال: هذا ما في المهذب وغيره، وقضية كلام المنهاج والروضة وأصليهما خلافه، فيما إذا دخل في النهار لحاجة وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة. قلنا لحاجة، وهذه الحاجة ضربنا أمثلة كثيرة عليها. قال: كأن كان نهارا أي في قدرها، لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر، وعند حل الدخول يجوز له أن يتمتع ويحرم بالجماع لا لذاته. يعني إذا دخل، هل التمتع حلالا أم حراما؟ هنالك فرق، أنه اعتدى على قسمة الأخرى، لكن هذه زوجة تبقى له حلال، فإذا دخل وقبل مثلا، هذا التمتع حلال أم حرام؟ لا، زوجة هذه لا يوصف هذا التمتع بأنه حرام مثلا. لكن كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندها. معنى ذلك كأنه يمر على زوجاته يطمئن عليهن الواحدة تلو الأخرى، وهذا ليس في نوبة واحدة دون أخرى، دائما كان يفعل ذلك. يعني عندما نقول يحرم عليه أن يجامعها، مو حرام الجماع لعين الجماع، وإنما الحرمة لماذا؟ لأن هذا الوقت قسم للأخريات، وليس يعني الحرمة من أجل صاحبة الوقت وليس من أجل الفعل. ويحرم بالجماع لا لذاته، لا لأصل الجماع، بل لأمر خارج، ولا يلزمه قضاء الوطء لتعلقه بالنشاط، بل يقضي زمنه إن طال عرفا. قال له: أنت وطئت هناك، يجب تطأ عند الباقيات؟ لا، هذا لا يجب، لأن هذه الشهوة لا تأتي، والله ليس هو آلة، بل هو عنده شعور، ولذلك مسائل قلبية هذه لا يستطيع أن يأتي بها في الوقت الذي يريد. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، فهذا أولا إما أن نقول خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر والله عز وجل جعل له أن يرجي منهن من يشاء، وأن يعني يجعل من شاء عنده. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فعماد أمره القسم. واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة. هذا كلام جديد، إن شاء الله نقف هنا ونتابع في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.